وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة، في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ، ولكل فسخها، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. باب أحكام أم الولد، وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية، وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة، ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت. انتهى كتاب العتق.